ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إن يسألك يا الله يا قادر ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الجسد كله يا ربنا يا ربنا. طهر يا ربنا الجسد كله. طهر يا ربنا الجسد. طهر يا ربنا الروح. طهر يا ربنا العقل. طهر يا ربنا الدماغ. طهر يا ربنا الذهن. طهر يا ربنا الحظ والنصيب. طهر يا ربنا الحظ والنصيب. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا الحب والمشاعر يا ربنا والأشجان يا ربنا. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا المشاعر والأحاسيس والأحاسيس. طهر يا ربنا الجسد. طهر يا ربنا النفسية. طهر يا ربنا النفس. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا الروح والعقل والجسد. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا الحياة. طهر يا ربنا الحياة. طهر يا ربنا الحياة. طهر يا ربنا الحياة ممن نغصها وممن نغصها وممن ضرها وممن غلبها بسحره وحسده وعيونه ونفسه الخبيثة. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا الروح والجسد والعقل والبدن. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا الروح والجسد والعقل والبدن. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا الأحاسيس والمشاعر يا ربنا ممن ظلمها ممن غلبها ممن خوفها ممن أرعبها ممن قساها ممن ظلمها ممن خوفها ممن أرعبها ممن ظلمها ممن قساها ممن مزقها ممن مزقها ممن قطعها ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. يا ربنا يا ربنا. طهر يا ربنا الروح والجسد. طهر يا ربنا العقل والبدن. طهر يا ربنا الأحاسيس والمشاعر. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا الوالد والولد. طهر يا ربنا الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا العقل والدماغ والفكر يا ربنا يا ربنا والذاكرة والذاكرة والذاكرة. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا القلب والصدر يا ربنا والضلوع. طهر يا ربنا عضلة القلب. طهر يا ربنا نياط القلب. طهر يا ربنا عضلة القلب. طهر يا ربنا الصدر. طهر يا ربنا الضلوع. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا البطن. طهر يا ربنا البطن. طهر يا ربنا البطن. طهر يا ربنا البطن البطن البطن البطن المعدة المعدة البنكرياس والكبد والطحال. طهر يا ربنا الاثني عشر. طهر يا ربنا المريء. طهر يا ربنا البنكرياس البنكرياس. طهر يا ربنا القولون. طهر يا ربنا الأمعاء. طهر يا ربنا المسالك. طهر يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة والحالبين والمثانة. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس. طهر يا ربنا الوجه الوجه المليح الوجه الوسيم. طهر يا ربنا الوجه الوجه الجميل الوجه الجميل. المعيون المعيون المعيون المعيون المعيون المعيون. المحسود المحسود المحسود المحسود. طهر يا ربنا الجلد، طهر يا ربنا الجلد، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الوجه، الوجه المليح، الوجه الوجه الوجه المليح الوجه الجميل، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الخدين، الخدين الخدين يا ربنا مما فيها، طهر يا ربنا الوجه من الكلف من الكلف يا ربنا، وحبيبات فيها الصديد وفيها الدم يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الوجه، الوجه الوجه الوجه الوجه الوسيم، الوجه الجميل، الجلد الحسن، الجلد الحسن، الجلد الحسن، تقاسيم الوجه، تقاسيم الوجه، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا العينين، العينين العينين، والأنف والأنف، والفم والفم، والفم والفم، طهر يا ربنا المبسم، طهر يا ربنا، يا ربنا المبسم، طهر يا ربنا الثنايا، الثنايا، الأسنان، الأسنان، الأسنان، الأسنان، واللثة واللسان، واللثة واللسان، طهرها يا ربنا تطهيرا من السحر والحسد والعين ومن النظرة يا ربنا، ومن عقدة يا ربنا، ومن عقدة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة، طاحنة طاحنة طاحنة طاحنة، قاطعة قاطعة، ممزقة ممزقة ممزقة ممزقة، تطحن الأسنان وتمزق اللسان واللثة يا ربنا، يا ربنا طهر، يا ربنا طهر، يا ربنا الفم، الفم الفم الفم الفم، من البخر من البخر من البخر من البخر، من نفس الفم، من اللثة من اللثة، من الأسنان من الأسنان، طهر يا رب الأسنان من التسوس، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الفم من البخر من البخر، من رائحة كريهة، من نفس من من الفم نفسه، من الفم نفسه، ومن ومن ومن البطن تخرج، ومن الصدر تخرج، بلغما بلغما بلغما بلغما، اللهم طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الفم، الفم الفم الفم الفم، من من البخر من البخر من البخر من البخر، مما فيه يا ربنا، يا رب ما عكره، مما افسده، مما افسده، مما جعل فيه رائحة كريهة، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الفم، الفم الفم، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الفم، الفم المبسم، طهر يا ربنا اللسان، اللسان اللسان، من عقدة فيه، من عقدة من عقدة من عقدة من عقدة، على الكلام، على على الكلام، على الكلام، على التعبير الحسن، على التعبير الحسن، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا اللسان، اللسان من عقدة فيه، مما قطعه، مما قطعه، مما قطعه، مما عقده، مما عقده، مما جعل فيه التلعثم عند الكلام، مما عقده، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الأسنان، لمعانها لمعانها، بياضها بياضها بياضها، استقامتها استقامتها، يا ربنا يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الأسنان، من عين فيها، من عين عليها، من عين من عين مسوسة مسوسة، طاحنة طحنتها طحنتها طحنتها، كافرة كسرتها كسرتها كسرتها، الله أكبر الله أكبر، اللهم طهر يا ربنا الخدين، الخدين الخدين، الجلد الحسن، الجلد الحسن، الشفتين الشفتين الشفتين الشفتين الشفتين الشفتين، طهر يا ربنا الصوت، الصوت الصوت الشجي الندي، الصوت الصوت الشجي الندي عند الكلام، الشجي الندي عند الكلام، عند الغناء، عند الغناء، عند الكلام، عند التغني، عند التغني، عند الأناشيد، عند الأناشيد، عند الأهازيج، عند الأهازيج، طهر يا ربنا الصوت، طهر يا ربنا الصوت، طهر يا ربنا الصوت، طهر يا ربنا الصوت، طهر من البحة، طهر يا ربنا من جرح في الحبال الصوتية، طهر يا ربنا الحبال الصوتية، طهر يا ربنا الحبال الصوتية، طهر يا ربنا الحبال الصوتية، طهر يا ربنا الحبال الصوتية، طهر يا ربنا الحبال الصوتية، فتبارك الله رب العالمين، طهر يا ربنا الحبال الصوتية، طهر يا ربنا الحنجرة، الحنجرة، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الحنجرة، الحنجرة، الحنجرة، والوديجين، والنحر والنحر، والنحر والنحر، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا النحر، النحر النحر، النحر النحر، طهر يا ربنا النحر النحر النحر النحر النحر النحر، مما على النحر، مما على النحر، مما على النحر، لأجل القتل، لأجل القتل من من السحر العظيم والحسد الشديد، ومن عين النافلة، ومن عين الناشبة، ومن عين ومن عين قاتلة، ومن عين قاذفة، ومن عين ومن عين قاطعة، ومن عين كاثرة، ومن عين ممزقة، بسم الله بسم الله، اللهم طهر يا ربنا الحنجرة، طهر يا ربنا الحلقة الحلقة، طهر يا ربنا الحلقة الحلقة، الرقبة الرقبة الرقبة، طهر يا ربنا الشعر الشعر الشعر الشعر، مما أسقطه، مما أسقطه، مما يسقطه، مما يسقطه، من عقدة، من ساكن ساكن في الشعر، ساكن ساكن خبيث، ساكن ساكن ساكن ساكن، وعقد وعقد، وعين عين عين عين عين، طهر يا ربنا الشعر الشعر، من عين عين عين عين عين، من عين فيه، من عين فيه، من عين فيه، من عين فيه، من عين فيه، بسم الله، طهر يا ربنا الشعر، من الشعر الشعر، طهر يا ربنا الشعر الشعر، من القمل من القمل من القمل من القمل، ومن أمة يسبب نتفا، نتفا فيها، نتفا فيها، نتفا فيها، مما يسبب النتف، النتف والتساقط والتساقط الجروح والقروحة في الرأس والجروح والقروحة في الرأس ومن الدوخة والصداع ومن آثار الدوخة والصداع بسبب سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. بسم الله. طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا العقل، طهر يا ربنا الفكر، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الذاكرة، الذاكرة، الذاكرة، الذاكرة. تبارك الله، تبارك الله، قوية قوية قوية قوية قوية. كمبيوتر تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا العنق، العنق، العنق. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الجلد، الجلد الحسد، الجلد الحسد. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الجسد من الورم، من الورم، من الورم. طهر يا ربنا صدرها، صدرها، صدرها، صدرها من ورم، من ألم، من ورم، من عين فيه، عين، عين، عين، عين على امتلاءه، على امتلاءه، على امتلاءه، على امتلاء ثديها، على امتلاء ثديها. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا القلب، القلب، القلب، القلب ونياقة عضلات القلب. الدم، الدم، الدم. طهر يا ربنا الدم، الدم، الدم مما فيه وعليه، مما أفسده، مما عكره، من عين فيه، من عقد فيه. طهر يا ربنا الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر مما جعل فيه شوائبا ومرابطا وعقدا ضخمة قوية عظيمة، وكالجبال عليه، وكالجبال فيه. يا الله طهر يا ربنا الصدر، الصدر، الصدر، الصدر مما فيه وعليه. يا ربنا وبين الضلوع مربوطا ومعقودا. طهر يا ربنا البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، الأمعاء، الأمعاء، الأمعاء، الأمعاء، الأحشاء، الأحشاء، الأحشاء، الأحشاء. طهر يا ربنا رحمها، رحمها، رحمها، رحمها، رحمها، رحمها، رحمها، رحمها، رحمها. طهر يا ربنا رحمها، رحمها، رحمها. طهر يا ربنا المبيضين، المبيضين، المبيضين، المبيضين، المبيضين، والقنوات، والقنوات. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا المهبل، المهبل، المهبل. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا بطانة الرحم، بطانة الرحم. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الرحم داخله وخارجه، داخله وخارجه. طهر يا ربنا المهبل، المهبل، المهبل. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الرحم، الرحم، الرحم. طهر يا ربنا المقعدة، المقعدة، المقعدة. طهر يا ربنا الرحم، الرحم. طهر يا ربنا مخرج البول، مخرج البول، مخرج البول، مخرج البول. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا فتحة الشرج، فتحة الشرج. طهر يا ربنا فتحة الشرج. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا المسالك، المسالك. طهر يا ربنا المقعدة، المقعدة. طهر يا ربنا المقعدة، المقعدة. طهر يا ربنا المقعدة، المقعدة، المقعدة. طهر يا ربنا الجسد، الجسد، والروح، والروح. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الفخذين، الفخذين، الفخذين. طهر يا ربنا الوريكين، الوريكين، الوريكين، والفخذين، والفخذين، والفخذين، والفخذين، الفخذين، الفخذين. طهر يا ربنا الركبتين، الركبتين، الركبتين، الركبتين. ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الركبتين، الركبتين، الركبتين، الركبتين، الفخذين، الركبتين، الوريكين، الوريكين، الوريكين، الوريكين. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الوريكين، الوريكين، الفخذين، الفخذين، الركبتين، الركبتين، الركبتين، الركبتين، الركبتين، والساقين، والساقين، والساقين، والساقين، والساقين، والساقين، والساقين، والساقين. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا القدمين، القدمين، القدمين، القدمين، القدمين، القدمين. طهر يا ربنا القدمين، طهر يا ربنا القدمين. طهر يا ربنا العروق، العروق، العروق، والعصب، والعصب، والعصب، والعصب، والشعر، والشعر، والأظافر، والأظافر. طهر يا ربنا الكتفين، الكتفين، الكتفين، الكتفين، الكتفين. طهر يا ربنا الكتف الأيمن والأيسر والأيسر، فوقه وتحته، فوقه وتحته. طهر يا ربنا الأعصاب، الأعصاب. طهر يا ربنا الأعصاب، والغضاريف، والغضاريف، والغضاريف، والغضاريف، والفقرات، والفقرات، والفقرات، والفقرات، وسائلا بينها وعليها يا ربنا وفيها. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الجهاز الدموي، الجهاز الدموي، والجهاز العظمي، والجهاز التنفسي. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الجسد كله، الروح والجسد والأحاسيس والمشاعر والنفسية، والنفسية، والنفسية. طهر يا ربنا النفس، النفس، النفس. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الجسد كله، طهر يا ربنا أحاسيسه ومشاعره، طهر يا ربنا حبه وقربه وحنانه، طهر يا ربنا حبه وقربه وحنانه. طهره يا ربنا، طهره يا ربنا، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا النفسية، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا التعلق إلا بك يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما وأثر حسد وعين يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، يؤثر عليه، يؤثر عليه، يؤثر عليه، يؤثر عليه، يؤثر عليه في التقرب، يؤثر عليه، يؤثر عليه من سحر هوى وعشقه، من سحر هوى وعشقه، ومن حسد شديد، ومن عيون تفرق، ومن سحر تفريق، ومن سحر تفريق. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بين المرء وزوجه، بين المرء والديه، بين المرء وأخته وأخيه، بين المرء، بين المرء وما يملكه. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بسم الله بسم الله، العلم العلم، فتبارك الله طاهر يا ربنا العلم العلم والخشيه والخشيه والدين والاستقامه، والدين والاستقامه والجمال والكمال والبهاء والنضاره والشياكه والاناقه، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا الراس من الصرع من الصرع من الصرع والتشنج وحراره ونفضه. طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا الجسد الجسد الجسد من الحرارة من حرارة من برودة من برودة من جفاف من جفاف من جفاف من رطوبة من رطوبة من رطوبة. طاهر يا ربنا الروح والجسد والعقل والبدن والنفسية والنفسية والنفسية. طاهر يا ربنا الدم والعظم الدم والعظم الدم والعظم. طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا البطن البطن والمسالك والمسالك. طاهر يا ربنا العمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري والحبل الشوكي والحبل الشوكي والحبل الشوكي. ويطهركم تطهيرا طهيركم تطهيرا. طهير يا ربنا الدين الدين الدين الدين الدين القويم والخلق الحسن والخلق الحسن. يا ربنا يا ربنا طهره وتطهير وطهره وطهرها يا ربنا من العصبية من العصبية والنرفزة والغضب الشديد والخوف الشديد والرعب والرعب. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي. بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. لا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.